بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، لأن سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا يسرد الكلام سردا، يعني المعلم، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه، لا يعجل في إلقاء العلم ويسرده سردا وهذا هكذا، بل يكون كلامه مرتبا متمهلا. قال: ليتفكر فيه هو وسامعه، لأنه يعني إذا عجل في الكلام فربما يحصل منه خطأ، وأيضا إذا عجل في الكلام فالمتعلم قد لا يدرك هذا الكلام، فلابد أن يكون متأنيا في كلامه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأصل الحديث يقول أخرجه الترمذي، وأصله في الصحيحين البخاري ومسلم، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم منه. نعم. قال: وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام. نعم. إذا تكلم المعلم على مسألة من المسائل وفرغ منها فإنه يسكت قليلا أو يبين أنه فرغ من المسألة، كما لا فرغ. نعم كذا، أي وما أشبه. قال: حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، يعني حتى يتكلم أحد الطلبة أو يبدي سؤالا أو إشكالا أو استفهاما، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. نعم. سابعا: أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط. نعم. وعند رفع، فإن اللغط عندي يحث الغلط، صح المعنى، فإن اللغط تحت يحث الغلط، يحث يعني يدعو إلى الغلط، كثرة اللغط تدعو. نعم. إلى كثرة اللغط. نعم. تدعو إلى الغلط، لكن الشيخ مو بتحت أصح عندنا، لا، أن يصون مجلسه عن اللغط، لأن اللغط يكون سببا في الغلط، موجود عند النسخة، فإن الغلط تحت اللغط. أين؟ أي صحيحة المعنى. أين؟ فإن الغلط تحت اللغط، يعني يكون بسبب منه. وعند رفع الأصوات واختلاف جهات البحث، قال الربيع: كان الشافعي إذا نظره إنسان في مسألة فعدى إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره في مبادئه. أو يصح من مبادئه، حسن الله، ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع مقصوده خالصا لله تعالى، ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام، فليحذر منه. نعم. هذا السابع: يقول: أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط يحث الغلط وعرف الأصوات. وهذا يحدث في أثناء المناقشات في المسائل العلمية، فربما حضر الدرس أو المجلس من يناقش المعلم ويحصل الجدل بينهما، فربما ارتفعت الأصوات وحصل اللغط، وربما تجاوز المعلم بسبب غضبه وانفعاله فتكلم بكلام ربما لا يليق لا بمجلس العلم ولا يليق بهذا السائل أو المستفهم. فالإنسان ينبغي له في المناظرات وفي مسائل العلم حتى لو حصل جدال وحصل بحث أن يكون هادئاً، يكون هادئاً، لأن هذا اللغط في الواقع يدل على الضعف. الإنسان الذي يرفع صوت، رفع الصوت وكثرة اللغط يدل على الضعف. الإنسان الذي يثق بنفسه ويثق بما عنده من الحجة تجد أنه هادئ البال، هادئ البال، لأنه مطمئن إلى أن ما هو عليه هو الحق، بخلاف الذي يرفع صوته يريد أن يسكت الخصم أو يريد أن يسكت السائل برفع الصوت. فالحجة ليست برفع الأصوات ولا بالممارات والمجادلة، وإنما تكون الحجة بماذا؟ بالبرهان والأدلة. ربما يصير واحد يسأل يقول أنت غبي، أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت كذا، هذا من اللغط الذي لا يليق بمسائل العلم. ثامنا، أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم، أن يزجر من تعدى في بحثه، تعدى في بحثه يعني بحث، يعني أورد مسألة أو بحث بحث ولكن تعدى وتجاوز بأن تكلم في أحد من أهل العلم بما لا يليق، أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب بأن ترفع على غير من أهل العلم وهو لا يزال طالبا، أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق، تبين الحق وظهر الحق وأن الأدلة تدل على كذا ولكنه يأبى، أو أكثر الصياح بغير فائدة يعني يرفع صوته ويصوت بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، من حاضرين بأن مثلا تكلم أحد الحاضرين بكلام أو أحد الطلبة بسؤال فقال هذا السؤال بايخ، شو السؤال هذا بايخ، ما يسأل هذا الإنسان ما يفهم، أو الغائبين يعني مثلا ذكر أحد غائب من العلماء أو من غيرهم فتكلم فيه، أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، أولى منه بأن يقول أنا أعلم منك بهذا، أنا أعلم الطلبة ولا أعلم، قال أو تحدث مع غيره أو ضحك، يعني كونه يتحدث مع غيره فيه سوء أدب، فيه سوء أدب مع بالنسبة للمعلم وبالنسبة أيضا للطلبة، أما بالنسبة للمعلم فهو كأنه يعرض عن كلام المعلم، وأما بالنسبة للطلبة فإنه يوجب أن يشوش عليه، أو ضحك من غير سبب، أما إذا كان هناك سبب للضحك فلا بأس، أو استهزأ بأحد من الحاضرين يستهزئ به ويسخر منه، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فالمهم أن من الآداب فيما يتعلق في طلب العلم لا بالنسبة للمعلم ولا بالنسبة للمتعلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يصون لسانه وجوارحه عما يخالف المروءة والأدب، وهذا لا حصر له. هذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه، وينبغي أن يكون طيب أو نام أو يزجر من نام، يعني قد يكون فيها نظر، قد يكون نعس بغير اختيار منه. فالواقع في مسألة النوم لا يسلم المؤلف أن يزجر، يعني إذا كان قول أن يزجر يشمل جميع ما تقدم، لأن النائم معذور، النائم معذور، لكن في مسألة النوم يعني ينبهه ويوقظه ويطلب منه أن يذهب ويتوضأ لعله ينشط. أما أن يزجر فالنوم سلطان، النوم لا يمكن لأحد أن يرده. وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. نعم، هذا النقيب موجود في المدارس، يسمونه إيش؟ عريف. عريف هو اللي يرتب الطلبة، هو يشير إلى ما إلى ترك ما ينبغي فعله وما أشبه ذلك. هذا هو. لكن في حلقات العلم في الغالب أنه لا يوجد اللهم إلا إذا كبرت حلقة صارت كبيرة وصارت الأعداد الطلبة كثيرة، ففي هذا الحال يرتب أحد من الطلبة يكون معينا له بحيث يرتب الطلاب، يوزع عليهم مثل الكتب وما أشبه ذلك. تاسعا، أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة. وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من عليه، ثم من رد عليه ورد على من رد عليه. نعم، هذه هو يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، يعني يكون منصفا في بحثه وفي خطابه. ففي مسألة المخاطبة يسمع السؤال من مورده على وجهه، يسمع السؤال بمعنى أنه الإنسان إذا أراد أن يسأل أو يستفتي يسمع سؤاله ولا يقاطعه في السؤال، يقول ما حكم هذا، ما يجوز هذا، مباشرة من غير أن يدع السائل يسأل. يعني ربما السائل لا يريد أن يسأل عما في ذهنك، وإنما يريد أن يذكر تمهيدا وتوطئة لهذه المسألة. أيضا إذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير عبارة فيه مما لحياء أو قصور، الإنسان يسأل وما حكم يعني كذا يعني كذا، السائل يكون لا يحسن إيراد السؤال، فيقول أخوكم يسأل عن كذا وكذا أو يقصد بسؤاله كذا وكذا. وكذلك في تحليل الجواب، إذا حرر الجواب يقول السائل لعل السائل يريد الشيء الفلاني أو المسألة الفلانية، ويبين وجه إيراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره. فالمهم أن من الإنصاف والعدل والأدب أن الإنسان يسمع السؤال، إذا ألقي السؤال ينتظر حتى يكمل السائل سؤاله ومن ثم يجيب، ولا يتعجل في الإجابة قبل أن يفرغ السائل من سؤاله. نعم. ولو قدر أن السائل مثلا سأل سؤالا يريد شيئا ولكن عجز لسانه عن التعبير، الإنسان حتى العالم يخون التعبير، الإنسان يريد أن يتكلم بكلمة يعني عبارة ما يستطيع، ثم يلقنه أحد الطلبة هو يتلقفها، حين الإنسان ما يستطيع الكلام، ففي هذا الحال يقول لعل مراده كذا وكذا، أو السائل يريد أن يسأل عن الشيء الفلاني. نعم. ويتروى فيما يجيب به رده ما فيه عندي رد. ويتروى فيما يجيب به، خف الرد ذيك اللي فوق نزلت تحت شكلها زادوا هاء بعد. وإذا سئل عما لم يعلمه قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. نعم، إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم، يكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا يضر الإنسان هذا أن يقول الله أعلم. ولذلك ذكر بعض السلف أن الإنسان إذا سئل فأجيب فأجاب، أن كل من سئل فأجاب عن كل ما يسأل أنه مجنون، من سئل فأجاب عن كل ما يسأل فهو مجنون، لأنه لا يمكن لأحد أن يحيط علما بكل شيء. فلا مانع أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم، واعلم أن هذا لا ينقص من قدرك، بل مما يزيدك ثقة عند الله عند الناس، وهو أيضا من الواجبات الشرعية والمتحتمات، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتقول على الله بغير علم. فالشيء الذي لا تعلمه تقول الله أعلم. قال الله عز وجل ولا تقولوا بما تصرف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى إن كثير من العلماء يرى أن الترتيب في الآية أنه من الأدنى بدأ في الأدنى فالأعلى فالأعلى فالأعلى، يعني أن القول على الله بغير علم من أعظم الأمور فالإنسان فيما لا يعلمه يقول الله أعلم، وهذا هو الواجب شرعا وعقلا، وهو مما يزيدك ثقة عند الناس، لأن الناس إذا قلت الله أعلم علموا أنك لا تجيب إلا عن علم، إلا عن علم. وبإمكان الإنسان يقول الله أعلم ولعلي أراجع المسألة، أو هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ليس عندي أو لا يحضرني فيها الآن شيء وأراجعها، بإمكاني هذا. أما كون يقول لا والله إن قلت إلا الله أعلم أو لا أدري، يقولها ما يدري، ما يفهم، غبي على خطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. مقاتله، نعم. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. عندي أن يورث أصحابه. قال محمد بن الحكم ابن عبد الحكم: سألت الشافعي رحمه الله عن المتعة، أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله. لأنه دليل على عظم محله، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبيته. وقد روينا وحسن تثبته وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. يقول: إنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته، لأن إذا سئل في مجلس ما حكم كذا أو ما معنى كذا، فقال إذا قلت لا أدري قالوا إنه لا يعرف، جاهل. يقول هذا، قال: لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين. لكن هو لو قال الله أعلم أو بأسلوب آخر، أنا لا يحضرني الآن فيها شيء أو ما أشبه ذلك، ولعلي أراجعها وأخبركم، حصل المقصود. وهو إذا أخبر بما لا يعلم، بمعنى أنه سئل فأجاب بما لا يعلم، ثم طلع على أن أو علم فيما بعد أن جوابه خطأ، إيش؟ سقط من أعين الحاضر، فهو سوف يسقط ولو بعد حين. وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حين لم يرد موسى عليه الصلاة والسلام العلم إلى الله تعالى لما سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟ عاشرا: أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجله. وإذا أقبل مخجله بالياء نعم مخجله، نعم، يكون سببا لخجله. طيب، العاشر يقول: يتودد لغريب حضر عنده، أو لغريب، هل المراد بالغريب القادم؟ هل المراد بالغريب يعني الغريب عن طلب العلم وعن حلقات العلم، بمعنى قدم رجل من العامة، أو المراد بالغريب ليس من أهل البلد؟ ها؟ الأول، لأن يتودد لغريب حضر، شخص الغريب هنا، هل المراد طالب العلم متغرب، أو المراد غريب يعني الشخص الذي لم يعهد أنه يحضر حلقات العلم، مثل رجل من عامة الناس؟ هو محتمل، في الواقع يحتمل. قال: حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة. فإذا حضر رجل مثل من عامة الناس، أو شخص يريد أن يطلب العلم من الغرباء من ليس من البلد، فإنه يشرح له صدره و يتعامل معه بلطف ورقة. قال: ولا يكثر التفات والنظر إليه استغرابا، إذا كل شوية ينظر إليه، لأن هذا مما يخجله. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها أو مقصودها. طيب، إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، بدلا شرع في المعلم شرع في شرح مسألة من المسائل، ثم قدم أحد الفضلاء إما من طلبة العلم الكبار عنده أو ما أشبه ذلك، فخشية أو لئلا تفوت هذا القادم المسألة يمسك حتى إيش؟ حتى يجلس ويستمع المسألة من أولها. كذلك أيضا إن جاء وهو يبحث، يقدر أنه قدم هذا الطالب وهو يعرف أن من هذا الطالب الجد والاجتهاد والحرص ولكنه تأخر عن الحضور لعذر أو لسبب، وجاء وهو يتكلم في هذه المسألة، فلا مانع من أن يعيد المسألة ويكررها، لكن على وجه مختصر لئلا يصيب من حضر بالسآمة والملل. فالحق في الواقع للحاضر، لكن إذا أعادها على وجه مختصر مرتب حصلت الفائدة بالنسبة للحاضرين والذين استمعوها أنها إيش؟ تكرار لهم، وبالنسبة لهذا الفاضل القادم تكون زيادة فائدة. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وهذه الأشياء يعني كانت فيما سبق يعني بالنسبة لأهل العلم، أما في وقتنا الحاضر فالعادة جرت أن العالم أو المعلم متى جلس على كرسي الدراسة فإنه إيش؟ لا يلتفت لأحد، يشرع فيه ولا يلتفت لأحد. نعم. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس لا وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة. ما عندنا ليش؟ يعني وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. صدق عظيم. إيه اكتبوها. وش عندكم؟ كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. طيب وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه إذا لم تكن عليه به ضرورة ولا مزيد كلفة. هذا واضح، يعني أن في اختيار أوقات الدروس يراعي مصلحة إيش؟ مصلحة الجميع، مصلحة الجماعة. فلو قدر مثلا أن أحد الطلبة اقترح أن يكون الدرس في الساعة الفلانية، ولكن غالب الطلبة والجماعة الكثيرة منهم يريدون أن يكون الدرس في الساعة إيش؟ الفلانية، فمصلحة الجماعة مقدمة. كذلك أيضا يقدم مصلحة الجماعة ومصلحة الطلبة على مصلحته إذا لم يكن عليه ضرر. فلو قال الطلبة مثلا يريد أن يكون الدرس بعد صلاة، يريد أن يكون الدرس مثلا بعد صلاة الفجر وليس عليه ضرر، فالأولى في هذا الحال أن ماذا؟ أن يراعيهم. لكن لو قالوا مثلا نريد أن يكون الدرس مثلا ضحا، وبين الضحى عندي عمل، عندي تدريس آخر وما أشبه ذلك، فالأصل في مسألة أوقات الدرس أن يراعي إيش؟ المصلحة العامة. حتى ولو وجد من الطلبة من لا يناسبه هذا الوقت ولم يمكن الجمع، ففي هذا الحال مصلحة الجماعة والكثرة هي المقدمة. وأنت لو يعني أردت أن ترضي الجميع لن تستطيع. هذا يقول أقول فلاني، هذا يقول أقول فلاني، يعني اتفقوا على أن لا يتفقوا. اتفقوا معروف لي، اتفقوا على أن لا يتفقوا. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك. طيب يقول وأفتى بعض أكابر العلماء على أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسته قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر، ونفهم من هذا أن وقت الدرس يكون من بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح إلى الزوال، هذا وقت التدريس. لو درس قبل ذلك يقول لم يستحق معلوم التدريس، يعني ما جعل معلوما، الجعل الذي جعله الواقف على من يدرس، إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. ونفهم من هذا أنهم كانوا فيما سبق المدارس يعني كمدارسنا الآن، كانت الدراسة تبدأ من بعد طلوع الشمس إلى الظهر. هذا أما ما يتعلق بالمساجد فالمعروف في المساجد من القدم أنه أن الدروس تكون ماذا؟ بعد صلاة الفجر. وهذه الأمور في الواقع يراعى فيها المصلحة، يعني ليست أمور تعبدية كونه يدرس بعد الفجر أو يدرس بعد الظهر أو كذا أو كذا، يراعى فيه ماذا؟ المصلحة. ولكن في الواقع حقيقة من أحسن الأوقات في وقتنا الحاضر للتدريس وقتان، ما بعد الفجر وما بعد المغرب. أما ما بعد الفجر فهذا الوقت في الواقع مناسب لما فيه من البركة، وهذا شيء مشاهد مع قصر الوقت، يعني نصف ساعة أو ساعة تجد أنك أنك تحصل فيها من العلم وتتمكن فيها من القراءة والبحث والكتابة ما لا تدركه في غير من الأوقات. وأيضا هذا الوقت في وقتنا الحاضر في الغالب أن الإنسان ليس عنده ارتباطات. طيب الثاني بعد المغرب، أيضا كفعلنا بعد المغرب أيضا هذا مناسب. ولو نظرت إلى كثير من الناس فيما بين العشاء أي وقت العشاء لوجدته ضائعا، يعني المدة ما بين العشاء من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة ونصف، يعني إذا حسب نقول صلاة المغرب ويفرغ منها نصف ساعة، كم يتبقى على أذان العشاء؟ ساعة. تجد أن بعضهم ربما خرج من المسجد فيجلس يتحدث مع صاحب له يمكن يجلس نصف ساعة، فإذا نظر إلى الساعة بقي نصف ساعة على المغرب أو أقل، فهي في الواقع من أنسب الأوقات يعني في وقتنا الحاضر. يعني ما بعد العشاء، ما بعد العصر، ما بعد الظهر في الغالب أنها لا تكون إيش تكون مناسبة. بعد الظهر الناس يعني الغداء وراحة، بعد العصر الناس الإنسان يحتاج إلى قضاء بعض الأشغال، بعد العشاء تكون هناك إيش مناسبات من ولائم ودعوات ونحو ذلك. لكن على كل حال يعني الإنسان يختار من الأوقات ما يناسب ما يكون مناسبا، وهذا قد يكون مختلفا بحسب البلدان. الحادي عشر، جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم الدرس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. نعم، الحادي عشر يقول جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، إذا أراد أن يختم الدرس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، إذا أفتى يقول والله تعالى أعلم. لكن الأولى في مسألة الدرس يقول أولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس، ختم الدرس يقول هذا ما ذكره المؤلف، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأحاديث الباب والله تعالى أعلم. يقول المؤلف لأجل أن ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه، يعني فيما يأتي ويذر، فيما يأتي وما قال. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. وتقدم هذا أنه المشروع عند بدء الدرس أن يبدأ بالبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك. نعم، نقول والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، يعني في موضوع الدرس ذكر في فوائد منها عدم مزاحمتهم، يعني إذا قام معهم حصل إيش زحام، ولا سيما إذا كانوا كثرة. ومنها إذا كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله، يبقى ربما يكون عند بعض الطلبة إشكال أو سؤال ولا يريد لأحد من الناس أن يطلع عليه، يكون سؤال خاص أو يخبره بأمر أو يستشيره في أمر فيبقى. أيضا يقول وعدم ركوبه بينهم إن كان يركب، إيش يركب بما سبق، يركب الدابة مثل حمار وما أشبه ذلك وغير ذلك. وهذا يختلف الآن. الآن جرت العادة يعني في الغالب في المدارس النظامية أن المدرس يخرج قبل الطلبة، المدرس يخرج قبل الطلبة. يعني في هذه المسائل كما سبق ليست أمورا تعبدية ينظر فيها للمصلحة. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندي ما ذكر يعني سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شو مخرج الحديث؟ نعم. شوف سبحانك اللهم وبحمدك. إيه. اللي عندنا. إيه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيه. وهي في وردت أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله. اللي عندي مخرج. يقول أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم من حديث أبي هريرة. لعله لفظ آخر. الثاني عشر: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم من علم. أي نعم. ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء أشرطه الواقف أو لم يشرطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب الثاني عشر: أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له. فإذا لم يكن أهلا للتدريس يعني كان عنده علم ومعرفة واطلاع فلا يدرس. كذلك أيضا لا يذكر الدرس من علم لا يعرفه. يقول طلب أن نريد درسنا فرائض وما يعرف الفرائض، نريد درسنا نحو صرف ولا يعرف الصرف ولا النحو، كيف يدرس؟ يقول سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه فإن ذلك لعب في الدين، يعني سوف يتقول في دين الله عز وجل ويتكلم بما بغير علم. قال وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. إذا لابد في المدرس والمعلم من أن يكون أهلا، يعني أهليته للتعليم، والأهلية تكون بماذا؟ بأن يكون عنده علم ومعرفة. والثاني: أن لا يدرس من العلوم إلا ما يتقنه، لا يعلم ولا يدرس إلا ما يتقنه. فإذا كان هذا العلم لا يتقنه يقول خلنا نجرب يمكن في فائدة، لا، أقول هذا لا يصلح. وعن الشبلي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. يتصدر قبل أوانه يعني قبل نضجه واكتماله في الأهلية، تصدى لهوانه لأنه سوف يكون يذوق الهوان والذل بين الناس، لأن الناس سوف يسخرون منه. وعن أبي حنيفة: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. والقاعدة معروفة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واللبيب: من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، وبتعاطيه ظالما، وبإصراره عليه فاسقا. لكن لا يعني هذا يا إخوان، لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، لا يعني هذا أن لا يمرن الإنسان والطالب نفسه، بل ينبغي له أن يمرن نفسه. فنحن نقول لا يجلس مثلا في مسجد وتصدر ويدرسه ليس، لكن لا مانع من أن يدرس إيش من العلوم ومن العلوم والمعارف ما يتقنها. فمثلا لو قدر أنه مثلا طالب علم وعنده شيء من العلم لكن لو ليس أهلا تلك أهلية، لا مانع أن يدرس إخوانه أو الأطفال الصغار ما يتقنه من العلوم. فمثلا الإنسان مثلا يدرس في الجامعة واحتاج بعض الصبيان مثلا أن يدرسهم شيئا في التوحيد الأصول الثلاثة علما على قدر فهومهم لا بأس، أو مثلا يتقن علما من العلوم وزملائه وأصحابه يحتاجون إلى إيضاح يدرسهم يعرف الفرائض ومسائل الحساب يتقنها، وأصحابه وأصدقائه وزملائه يحتاجون إلى معرفة، لا مانع ماذا؟ أن يدرس التدريس لأجل أن يمرن نفسه. أما التصدر الكامل أن يجلس يقول يلا طلب أهلهم فقبلوا إلي إعلانات دروس وليس أهلنا، لا. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاضيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا. طيب يقول فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح أشترط. هذا وقف، هذا البيت أو هذا العمارة وقف لله عز وجل، أو وقفتها وجعلتها مدرسة بشرط أن يدرس فيها العامي. نقول هذا الشرط باطل لاغي، لأنه لا مصلحة للوقف ولا للموقوف عليه في هذا، وهو أيضا مما ينافي إيش الوقف. الإنسان قصد بأن يجعل هذا البيت أو هذا السكن أو هذه العمارة أن يجعلها مدرسة لأجل أن ينتفع الناس منها. إذا كان الذي يعلم عاميا ينتفع به. وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم، ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. طيب وإن شرط جعل ناقص يعني في أهليته أو في دينه وهو الذي يدل على الاستياء مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والازدراء بحاله ولا يرضى ذلك لنفسه أريب. إذن ينبغي لمن وقف وقفا أو مدرسة أن يشترط أن يكون المعلم فيها أو المدرس فيها أهلا بأن يكون من أهل العلم ومن أهل التقى والصلاح، ولا بد أيضا من سلامة العقيدة. فلا بد فيه علم وديانة وصلاح وتقى، وأيضا نقاء وصفاء فيما يتعلق بالعقيدة. قد تجتمع وقد تفترق، قد يكون الإنسان عنده علم ومعرفة واطلاع، ولكنه ليس عنده تقى، تجري عليه مخالفات ظاهرة، ليس قدوة للطلبة لا في ظاهره ولا في باطنه. تجد مثلا يتخلف عن صلاة الجماعة، تجد يحلق لحيته ويدرس الطلبة، أو يسبل ثوبه ويدرس الطلبة، أو عليه مخالفات في بعض الأمور الشرعية. هذا ليس أهلا، لأن المدرس قدوة لطلابه وتلاميذهم، فهم إذا رأوه يفعل هذا تساهلوا. وأيضا فيما يتعلق بالعقيدة، لأن المتعلم إذا أحب معلمه وارتاح له صار يتبعه في كل شيء، فربما انحرف عقديا بسبب ماذا؟ بسبب هذا المعلم. وربما أيضا المعلم يكون عنده شيء من المكر والدهاء فيدس السم في العسل ويؤول ما شاء الله. هذا سؤال يقول الشيخ محمد رحمه الله في بلوغ المرام أن المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة إذا خرج الوقت، وذكر ذلك في الشرح الممتع، ولكن علق المحقق أن الشيخ يرجح أنه لا يشترط أن تتوضأ لكل الصلاة، فما الراجح الشيخ؟ نعم، والشيخ رحمه الله كما ذكر في الحاشية في الشرح الممتع أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يشترط أن يتوضأ لوقت كل الصلاة، بل إذا توضأ لوقت الصلاة فإنه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض غير الذي هو متصف فيه. نعم، يقول علما بأن بلوغ المرام لم يذكر فيه المحقق هذا القول رغم أنه طبع بعد الشرح الممتع. لا، بس الطبع للشرح الممتع طبعت أقول متأخر. نعم، يقول ما الحكم يستقبل وقف المدرسة من الواقف الذي يشترط أن يكون الدرس على منهجه الذي هو مخالف السنة؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا وقف الإنسان وقفا واشترط فيه شرطا مخالفا للكتاب والسنة أو مخالفا لمنهج السلف فهذا الشرط لا يجوز الوفاء به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.